نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كل ما حكم رفع اليدين في دعاء الوتر وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من آداب الدعاء رفع اليدين، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خاويتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في حال الدعاء في مواطن كثيرة، في حال الاستسقاء، في حال القنوت في الوتر، وفي حال دعائه على أهل بدر قبل المعركة، دعائه على المشركين واستنصاره لربه جل وعلا، حتى أنه من شدة رفعه ليديه سقط رداءه ثم التزمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يقول: من صاد صيدا خارج الحرم ثم قام بذبحه داخل الحرم فماذا عليه؟ لا يجوز له، الإنسان لا يجوز له أن يمسك بالصيد داخل الحرم. إذا دخل حيا فهو صيد، يجب إخلاقه ولا يجوز مسكه، ومن قد ذبحه داخل الحرم فعليه فدية. يعني لو أن إنسانا صاد غزالا، يعني قبض غزالا خارج الحرم ثم دخل به حيا وأراد ذبحه داخل الحرم، لا يجوز له ذلك على القول المشهور عند أهل العلم. لذلك لو أن إنسانا جاء بطيور خارج الحرم، من خارج الحرم حية، وأراد أن يذبحها داخل الحرم فلا يجوز له وعليه الفدية. هنا السائل يسأل يقول: ما هي فائدة طلب العلم؟ إزالة الجهل. فائدة العلم هي زوال الجهل. والعلم هو مفتاح الخير. والله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل العمل. الإنسان الذي ما يعرف الصلاة كيف يصلي؟ الإنسان الذي لا يعرف الزكاة كيف يزكي؟ لا يعرف أحكام الصيام كيف يصوم؟ لا يعرف أحكام الحج كيف يحج؟ ولهذا فإن الله جل وعلا يرسل الرسل ليعلموا الناس عبادة الله تعالى على الوجه الصحيح. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالأمة التي لا يوجد فيها علم أمة هالكة. والله جل وعلا بيّن أن الإنسان كلما كان أكثر علما كان أكثر خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. والعلم الواجب هو ما يتعلق بأحكام الدين من معرفة العقيدة، عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله وأحكام العبادات وأحكام المعاملات والحقوق والواجبات والحلال والحرام. هذه أمور لا يعذر فيها أحد. أما علوم الدنيا كالطب والهندسة ونحوها فهذه أمور تكميلية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما ما يتعلق بأمور الدين فهو أمر واجب على كل مسلم ومسلمة لا يعذر فيه أحد، لأن كل إنسان معرض إلى أن يعصي الله إذا لم يتعلم أحكامه. يقول ماذا يقول الإنسان في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة؟ يقول لا يقول شيء، يسكت ثم يسلم بعد سلام الإمام. يقول في الصلاة هل يقرأ المصلي بعد قراءة الفاتحة سورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ نقول لا، نكتفي بقراءة الفاتحة. يقول ما حكم دفع الرشوة إلى موظف لأجل أن يخلص المعاملة بحيث لا تنتهي المعاملة إلا إذا دفعت الرشوة؟ سؤال أطرحه، لو أن الناس كلهم ما دفعوا رشوة، كل أصحاب المعاملات ما دفعوا رشوة، ماذا سيحصل؟ هل يبقى هذا الموظف على عمله وتتعطل جميع الأعمال ولا أحد، وهذه الإدارة كل أعمالها تتوقف؟ لا أظن أن هذا يحصل. لكن لأن فلان يدفع وفلان لا يدفع وفلان يدفع وفلان لا يدفع، صار هذا الموظف الشرير يتلاعب بمعاملات الناس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الرشوة ثلاثة: الراشي والمرتشي والراعي. يعني الذي يأخذها والذي يدفعها والواسطة، لأجل أن تنتفي من الوجود في مجتمع المسلم ولا يكون لها سوق. أما إذا تساهل الناس ودفعوها فإنه سيعم الفساد ولا يمشي للناس معاملة إلا بالرشوة، ويحل بهم الغضب من الله والعقوبات والمصائب كما هو المشاهد مع الأسف الشديد في كثير من بقاع الدنيا. يسأل عن صلاة التسابيح، يقول ما صحتها؟ الذي عليه أهل التحقيق من العلم أنها لا تصح، كيف يتخلص الإنسان من سوء الظن بالله عز وجل والعياذ بالله. هذا الذي يسيء الظن بالله هذا نسأل الله العافية عقيدته فاسدة، إذا كان يشك في ربه ففيما يوقن. الله جل وعلا عدل ورحيم، فإن عاملك بعدله فلا ظلم عليك، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذي يسيء الظن هذا إنسان لا يعرف ربه، وعليه أن يتعرف عليه، عليه أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته ويعرفه بألوهيته وبربوبيته. الله تعالى خلق فسوى وقدر فهدى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. ما تعرف هذا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما تعرف هذا؟ فكيف تسيء الظن بالله جل وعلا؟ أين تكون؟ أين موقعك؟ الله أكبر نقولها في كل ركعة، في كل خفض ورفع، ما عدا الرفع من الركوع نقول سامع الله لمن حمده، الله أكبر من كل شيء. في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، في السجود نقول سبحان ربي الأعلى. أين أنت من هذا؟ ألم تفهم؟ ألم تدرك معاني هذه الأسماء وما تدل عليه؟ فلما تسيء الظن بالله؟ على الإنسان الذي يوجد عنده شيء من هذا الرعب واللعب من الشيطان بعقله أن يقرأ القرآن مع شيء من كتب التفسير كتفسير ابن كثير، ويتأمل ما يتلو ويفهم ما يقرأ ليزول عنه ما يشكو منه من مرض، ونسأل الله الثبات على دينه. يقول ما صحة هذا الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة؟ هذا حديث حسن وصالح الاستجابة. يقول ما حكم الإنسان الذي يتلثم بالعمامة أثناء الصلاة؟ اللسان مكروه أثناء الصلاة، اللسان يكون وجهه مكشوفا لا يتلثم، لكن الصلاة لو صلى وهو على هذه الحال فصلاة صحيحة مع القراءة. يقول ما حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ شخص يدعو جهرا، لعلها بعد، شخص يدعو جهرا والناس بعده يؤمنون، هل ورد في السنة؟ القنوت في صلاة الفريضة في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع هذا ورد في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت بعد أن يرفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة يقنط. وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا على حي من أحياء العرب. وأما الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام فالذي ورد هو دعاء العبادة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد سلامه يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب عشرا، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يكررها 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص ثم المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين ثلاثا بعد الفجر والمغرب. هذا هو العمل الوارد، ويكون كل إنسان منفرد ليس ذكرا جماعيا، بل كل إنسان يذكر الله بمفرده بصوت مرتفع. وقد كان الناس يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهم خارج المسجد بما يسمعونه من ارتفاع أصوات الصحابة رضي الله عنهم بهذا الذكر، وله دوي كدوي النحل، ولم يكن ذكرا جماعيا كما جاء في السؤال الثاني. هذا يقول هل هو أن يسمي بنته في هذه الأسماء دانية ومنتهى ومأوى؟ لا بأس بهذه الأسماء، ليس فيها شيء فيما يظهر لي، ليس فيها محذور شرعي. يقول ابنتي لها ولد وقلت وبدون حلف، إذا ولدي شفي سوف أصوم الخميس والجمعة، هل تصام طوال العمر على أنها بدون حلف؟ إذا كان هذا من باب إلزام نفسك فإنه نذر، إذا كنت عزمت نفسك أنه إذا شفي ولدك أن تصوم هذين اليومين يلزمك صيامها، وأنت قصدك صيامها على مر الزمن، فالأمر يرجع إلى نيتك وقصدك. وأما إذا كنت لم ترد إلزام نفسك بهذا وإنما هو وعد قد تصومه وقد لا تصوم، ولم تقصد الإلزام بهذا إذا تحقق لك مرادك، فلا يلزمك الصيام. هذا من ناحية. الناحية الثانية، إذا قلنا بأنه نذر وأنت قصدت أنك تصوم يوما واحدا من أيام الخميس ويوما واحدا من أيام الجمعة، أو تصوم الخميس والجمعة، فحينئذ يلزمك صيامها مرة واحدة، فالأمر يعود إليك فأنت الحكم في هذه المسألة، والأمر يرجع إلى نيتك. يقول: ما حكم لبس الرجل للساعة وهي بها ذهب أو ألماس؟ الذهب لا يجوز لبسه للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين تحريمه، ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم أخذه وألقاه، فلا يجوز للرجال استعمال الذهب لا ساعة ولا قلم ولا نظارة ولا غيرها، وأما النساء فيجوز لها التحلي بالذهب، وأما الألماس فلا يظهر لي فيه شيء، وليس هو في معنى الذهب، وإن كان غالي السعر لكنه من باب الترف، والترف يدخل من هذا الباب كراهته وليس كالذهب. يقول: هل إذا قمت بتعقيم أرض على طريق جدة ثم أبيعها وليس بها صك يجوز؟ نقول: إذا أنك كنت محيي لها يعني شرعيا حسب أصول الشرع في الإحياء، فإن إحياءك يثبت لك الملك، وفي هذا الزمن نظر لكثرة المشكلات ولأن كثير من الناس صاروا يتعدون على أملاك الغير، قام ولي الأمر بمنع الإحياء إلا بإذن من الحاكم لدفع الشرور عن الناس والمنازعات والخصام الذي ينتج عنه مفاسد أعظم. فإذا كان إحياؤك في وقت الإحياء فهو صحيح، وإذا كان بعدما رفع الحاكم حق الإحياء إلا بعد الاستئذان فلا يجوز حينئذ إحياؤك ولا يصح. يقول: إنه كان يطوف بالكعبة ورأى في المنام أنه أن أحدا يقول له: لا تتعب نفسك، لا يقبل الله منك. هذا شيطان، وعليك أن تجتهد في عبادتك لربك وتكثر من الصلاة وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان عدو لكم، والله تعالى أخبرنا بهذه العداوة في قوله جل وعلا: إن الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان إذا رأى واحد من أولاد آدم يسجد ويتحسر ويتعلم يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فيتحسر إذا رأى واحد من أولاد آدم يسجد لأنه فلت من قبضته وهو قد قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فالإنسان يجتهد في إغراض الشيطان بطاعة الرحمن، ونعوذ بالله من الشيطان والهمزة. هذا يقول هل يجوز كشف وجه المرأة في كل مكان؟ نقول لا يجوز كشف وجه المرأة إلا في المكان الذي لا يكون فيه رجال أجانب ليس محارم لها. إذا كانت عند محارمها في بيتها أو في مكان لا يراها إلا محارمها فلا أن تكشف وجهها. وأما إذا كان في رجل ليس من المحارم كابن عم أو ابن خال أو زوج الأخت أو أخ الزوج فهؤلاء يعتبرون أجانب، فما بالكم إذا كانت في الحرم أو في الشارع أو في ما شابه ذلك من أماكن تكاثر الرجال. فوجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه عند وجود رجال أجانب. يقول ما حكم من قال ضع السنة جانب وطبق ما في القرآن؟ كيف تطبق ما في القرآن والقرآن يقول لك وأنت تقرأ فيه قول الله تعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ طبق القرآن، لا تطبق القرآن إلا إذا أنك أخذت السنة كاملة، لأن السنة تبين القرآن. أين نجد أن صلاة العشاء التي سيؤذن لها الآن أنها 4 ركعات في القرآن؟ هل هي مذكورة؟ هل المغرب 3 ركعات موجود في القرآن؟ لا موجود. فماذا يعمل هذا الإنسان الذي يقول هذه المقولة؟ الذي يقول هذه المقولة هو إنسان جاهل وإنسان لا يفقه ولا يعرف شيئا، فعليه أن يتعلم ويتأدب بآداب الإسلام ولا يتكلم مثل هذا الكلام الذي لا يعرف معناه ولا يدل ولا يدرك ما يترتب عليه، لأن معنى هذا الكلام أن نلغي الإسلام وأن ننكر رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. من الذي جاءه القرآن وبلغنا إياه إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ من أين تلقينا القرآن إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإذا كان حضرة المتحدث أو هذا الإنسان الذي يقول هذه المقولة الإجرامية سيلغي، هذا معناه ألغى القرآن وما عمل بشيء من القرآن. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.